أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. العقل هو مركز الأشياء، وهو المرجعية الأولى لمعرفة وحي السماء وتمييزه عما سواه. فالعقل أولا لكي نتعرف على وحي السماء، ومن ثم ننطلق إلى رحاب الأرض. فالعقل هو المصدر، وهو المرجعية التي لا يجوز لنا أن نتجاهله أو نغفله أو ندعه في سبات، بل لا بد من إثارة العقل دائما وأبدا، لأنه هو الأساس لتحقيق الأهداف ولسلامة المسير ولتمييز الأشياء. يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، هذه النقطة المركزية الأولى. يجب على الإنسان أن يعرف الهدف من وجوده، حتى على ضوء الهدف يتحرك الإنسان. حينما يحدد له هدفا ستكون قواه وإمكاناته موجهة لبلوغ ذلك الهدف. الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يحدد الهدف الذي خلق من أجله، وجد من أجله في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يبين الإمام الكاظم قوله قول الرسول، وقول الرسول عن الله. فالهدف من وجود الإنسان كما يبين الإمام الكاظم هو الطاعة، الطاعة لله. نصب الخلق، أقيم البشر، وجد البشر. لماذا؟ طبعا في رواية في الكافي على قراءة نصب الحق، لكن تحف العقول و كتب أخرى نصب الخلق لطاعة الله. إذن وجد البشر، الهدف من وجودهم هو الطاعة لله. كيف تتحقق هذه الطاعة؟ ولا نجاة إلا بالطاعة، ومن لم يبلغ إلى الهدف سيكون مصيره إلى النار. لذلك حتما إذا أردت النجاة لابد أن تصل إلى الهدف. من دون بلوغك الهدف لن تصل إلى رضوان الله ولا إلى جنانه، بل سيكون مصيرك إلى الهاوية، إلى الهلاك، إلى النار. ما في نجاة، ما في مجال. يعني الإنسان ما عنده خيار هنا، يختار يتحمل مسؤوليته. يعني ما عنده خيار للنجاة، النجاة خياره واحد فقط وفقط، وهو تحقيق الطاعة لله. نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة. يعني إذا واحد يفكر أنه سينجو من دون عبودية لله، إذا يفكر الإنسان أن يلعب ويعبث ويلهو ويتمتع ويتسلى في هذه الحياة ثم يروح الجنة وينجو من النار ومن العقوبة، لا، ما فيه. ولا تحين مناص، يعني وليس الحين حين فرار، ما في مجال يوم القيامة. إذا حوصلت الهدف أطعت الله هنالك تنجو، وإلا فلا نجاة. ولا نجاة إلا بالعلم، ولا نجاة إلا بالعلم. إذن الأساس لتحقيق الهدف، الأساس إذا أردت أن تحقق الهدف لابد أن تعرف الأساس، الأساس هو العلم. ولا نجاة إلا بالعلم مو بالجهل. الناس أعداء ما جهلوا. الله سبحانه وتعالى يعبد بالعلم ما يعبد بالجهل. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد عبودية. أول الدين معرفته، أول الدين، أساس الدين ومفتاح الدين وبوابة الدين هي معرفة الله، هي العلم. من دون علم ما تحقق العبودية، لا يتحقق الدين. أول خطوة للدين هي العبودية لله، من دون معرفة هي علم ومعرفة بالله، من دون معرفة لا يتحقق الدين، فبالتالي لا نجاة. فإذن لابد أن نهتم بالعلم، أن نتعلم، نعرف العقيدة، نعرف الواجبات والمحرمات، نعرف النظريات الإسلامية، نعرف التكاليف الشرعية، نعرف ما يقربنا إلى الله وما يبعدنا عنه، نعرف ما يرضي الله ما يغضب الله. هذا لابد من معرفة العلم. السائر يعني الإنسان لما يتحرك على غير علم لا يصل إلى الهدف. يعني إذا الإنسان يريد يسير من دون علم يوصل للنتيجة، يوصل للهدف؟ لا. إنسان الآن هذا الجهاز ما تعرف تتعامل وياه، ما عندك علم بالتعامل مع الجهاز، اجي تعبث فيه، ما شوف للجهاز اخترب، راح اخترب خلاص. انت هذا الجهاز لانك جاهل في كيفية التعاطي معه افسدت الجهاز، بدل ان ينفعك الجهاز تلف. بل انسان ما عنده معرفة بقيادة الطيارة، يجي يركب طيارة ويدعس لها مفتاح، ما يشوف الا الطيارة ممكن تتفجر عليه، او ما يشوف الا ضرب لك اجدار المطار ودمر لك الاول والثاني، هو راح تحت التراب اشتعل نيران. ليش؟ لانه ما يعرف. كذلك الانسان اذا ما يعرف، ما عنده معرفة وما عنده علم، ما يقدر يتعاطى مع الحياة. فاذا اول خطوة والاساس والاصل هي العلم. لذلك لا نقدم شيئا على العلم ابدا، لان الانسان العلم نور والجهل ظلام. فبالتالي انت حينما تتعلم العلم يعني انكشاف الحقائق، العلم يعني كشف الحقيقة. فحينما يجهل الإنسان لا تنكشف له الحقيقة، والطاعة هي حقيقة، والموت حق، والله حق، والقيم حق. فالإنسان الجاهل لا يعرف تلك الحقائق بسبب جهله. فإذا لابد من العلم، العلم نور يكشف لنا الحقائق. لكن العلم ما يجيب النوم، ما يجيب الأماني، مو بكرسولة تشربها، وإنما العلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. علم، تقرأ القرآن، تتدبر فيه، تتلمذ على يد عالم رباني، تتفكر في الكتاب، تتعلم من تجارب الآخرين، من رسالات السماء، من الأنبياء، من المعلمين الصادقين وما شاء الله. فإذا لابد أن تتعلم. حينما تقرأ كتابا أنت تتعلم من هذا الكاتب الذي كتب هذا الكتاب، تتعلم منه. إذا لابد بوجود مدرس ومعلم مباشر أو بغير مباشر، لابد أن تتعلم. حينما يقرأ الإنسان كتابا يعني يتعلم، حينما يجلس بين يديه الأستاذ يعني يتعلم. فإذا لابد من التعلم. حينما تقرأ القرآن تتعلم، تتدبر فيه تتعلم. هذا إذن لابد من التعلم لكي تكسب العلم، هذه الوسيلة لتحقيق الأساس، تعلم. زين، هذا التعلم، أنا قرأت هذا الكتاب، هل هذا الكلام صحيح لو غلط؟ ما شاء الله كتب مليئة في الساحة في السوق، كتب ما شاء الله. نحتاج إلى أداة مرجعية تميز العلم الصحيح من السقيم، العلم الذي يكشف الحقائق، والعلم المزيف الذي يسمى علما وليس بعلم وهو ظلام. إذا تحتاج إلى العقل والتعلم والعلم بالعقل يعتقد، عقلك لازم. لذلك في الحديث إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد، زين، فحدثه بما لا يكون، فإذا صدقك فهو أحمق. شيء ما يكون، العقل ما يتقبله، يصدقه يقول هذا حماقة، والحماقة يعني في قبال العقل، أحمق يعني لا عقل له. فإذا نحتاج شنو؟ نتعلم، وحتى نطمئن إلى أن هذا العلم نحتاج إلى عقل يفكر. أنا هذا العلم مو المسألة مو أقرأ من دون تفكير، لا أعرض ما أتعلمه على عقلي، أنا عندي مسلمات عقلية، مفطور الإنسان على مجموعة من الحقائق، فبالتالي أنت لابد أن تعرض العلوم على تلك الحقائق التي في ذهنك، حقائق موجودة مسلمات، ما يمكن إلا وأن تكون عندك كل البشر مسلمات يجتمعون عليها، ما في واحد كابر يغالب ذاك أمر آخر، فطرة هذه فطر الله الناس على تلك الفطرة، فعند عقل يميز. شوف هذا ممكن أو ممكن، يعني إذا كان نقيض مستحيل. ولذلك لاحظوا القرآن لما يجي يعرض علوم يعرضها العقل، يقول فلا يعقلون لقوم يعقلون، عقل إذا عنده عقل استوعب هذه الحقيقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، العقل يقول بالفعل. الإمام علي يقول لو كان فيه إله ثاني لجاءتك رسله وأنزل كتبه وما شابه، يعني طبيعي العقل يقول هذا. فإذن ما يمكن يكون هناك آلهة ثانية، العقل يرفض وجود آلهة ثانية. فلما تجيك فكرة أو عقيدة تتناقض مع هذه المسلمة ترفضها، فإذن لابد أن تعرض العلوم على العقل، العقل هو الذي نعم الإنسان حينما يشوب تشوب نفسه بالأهواء والشهوات ينحجب عقله، يصعب عليه التمييز بين الحقائق، مو لعدم امتلاك أهل العقل، لأن العقل محجوب. ولذلك نحن بحاجة إلى شنو؟ التحرر من الأهواء والشهوات حتى تكون عقولنا حاضرة، لأن بقدر ما نتبع أهواءنا وشهواتنا بقدر ما يكون هناك حجب للعقل، وبالتالي إذا حجب العقل أداة التمييز ومرجعية التمييز افتقدناها، كانت ضعيفة باهتة. لذلك نحتاج إلى التخلص من الأهواء والشهوات حتى نقدر بعقولنا نميز. بعد هذا عندنا وسيلة أخرى لاكتساب العلم وهي العلماء، إن شاء الله هذا المبحث تحدث عنه في الليلة القادمة. ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل، هذه الوسيلة الأخرى لابد أن نتحدث عنها في البحث القادم إن شاء الله. يا هشام نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد. ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل. نسأل الله أن يجعلنا من المطيعين له، العارفين به، المتمسكين بحبله، التابعين لعقولهم، المنقادين لعقولهم، التابعين للعلماء الربانيين العارفين لهم بالعقول. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.